بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث، وابني وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا فوز فوزا عظيما. أرى عمري مؤذنا بالذهاب، تمر ليالي مر السحاب، وتفجأني بيض أيامه فتسلخ مني سواد الشباب. فمن لي وجردني غاسلي عن ثيابي، وشيل سريري فهل اجتمعنا لأجله وبسببه والد أخونا العزيز الرادود الحسيني ملا جليل الكربلائي بضيافة الله والمعطر هذه الروح الزكية بعبق الصلاة على محمد وآل محمد. في الحقيقة عندما يقف الإنسان لكي يتعرف على القنوات التي تصب عليه الخير والتي بواسطتها يحافظ على ذاته من الانحراف ويكون بتلك العبقات وبتلك المناهل مناهل الخير قد تمت المحافظة عليه من شر الدنيا ومن شرورها، نشاهد من ارتبط ومن ربط نفسه بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن ارتبط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجا من الهاوية ونجا من كل عمل أو فعل أو سمعة يمكن أن تقبح بواسطتها حياة الأفراد. ولهذا نشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا أمثلة في الأمور التي جعلت من الإنسان يهوي إلى الحضيض والتي ضمنت له نزول أنواع وصنوف العذاب والبلاء على رأسه كفرد تارة وكمجتمع تارة وكبيئة عامة تارة. وذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المنجيات وضرب أمثلة عليها، فتارة تحدث عن قصة نبي الله نوح وكيف أن الله عز وجل أهلك كل هؤلاء المتغطرسين الجبابرة الذين كانت عندهم حالة إصرار على الباطل أمام الحق الذي دعا إليه نوح، حتى أذن الله سبحانه وتعالى له أن يبني السفينة ويجمع فيها المؤمنين وكل من شاءت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يدخلها وأن ينجى بواسطتها، فكل من دخلها نجا، فأصبحت سفينة نوح والارتباط بهذا الأمر الذي يدعو إلى النجاة هي تلك السفينة، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وتارة يتحدث لنا عن أمة موسى عليه السلام عندما اتبعوا السامري وشككوا للحظة فيما رتب الله سبحانه وتعالى لهم من الراحة والطمأنينة والاستقرار ودفع البلاء عند اتباعهم لموسى، فما زادهم هذا الأمر طمأنينة بل عادوا لكي يؤمنوا بما جاء به السامري لهم، وتركوا موسى وتركوا إيمانهم بموسى. فالله سبحانه وتعالى أتاههم في التيه سنوات طويلة حتى إذا وصلوا عند ذاك الباب المهيئ للتوبة والمهيئ للاعتراف بالذنب، ولمن ورده وقال حطه، حط الله سبحانه وتعالى له من ذنوبه وذنوبه بحيث أنه فتحت له صفحة جديدة تم الاستئمان عليه بواسطتها، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متمثلا بباب حطه، وجه لأهل أتباعه أو لمن تبعه أيضا هذا التوجيه. فتارة هناك يقول: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وتارة يقول: مثل أهل بيتي كباب حطه. وتارة يقول: مثل أهل بيتي كالنجوم، كلما أفل نجم طلع نجم آخر. فهذه الأمثلة وهذا التمثيل، تمثيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبواب الخير، بجهات الخير، بصور الارتباط بالله التي إذا ارتبط بها الإنسان يحافظ على ذاته، قومها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع أهل البيت، باتباع ذريته، باتباع علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين سلام الله. لماذا؟ لأنهم أبواب الخير، أبواب الرحمة الإلهية، بهم الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الخير على الكل. ولهذا لما إحنا نقف عند هذه الأحاديث العمومية التي تتحدث عن مدى أمان من يستأمن على نفسه بواسطة أهل البيت، فلا ضرر ولا ضير إذا نقول بأن هناك أحاديث تارة أخرى تتكلم عن الأفراد لا تتكلم عن الجموع. ومن جملة تلك الأحاديث التي أفردت الرابطة بشخص من هذه المجموعة التي مثل عنها النبي بالسفينة أو بباب حطة أو بالنجوم، فلما يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين سلام الله عليه، لا نستطيع أن نكشف عن معنى هذا الحب إلا إذا تمثل لنا حب الحسين وتجلت لنا ظواهر تلك المحبة بواسطة ما نراه ونشاهده ونتعايشه في عالم وجودنا في دنيانا. اليوم أيها الأخوة، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كلهم نور واحد، كلهم طرق يهتدي بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه فإن له موقعا خاصا، وإن له ارتباطا خاصا ما ارتبط به أحد إلا ووثقت ارتباطاته مع الله. ولهذا في الرواية وفي الخبر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما عرج بي إلى السماء وصلت إلى العرش فنظرت وإذا به مكتوب على ساق العرش، وإذا به مكتوب على ساق العرش. شنو مكتوب؟ إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الحين واحد يقول: زين، هل معناته أن الإنسان الذي يرتبط بسيد الشهداء يسلم، الذي يرتبط بسيد الشهداء يستأمن، الذي يرتبط بسيد الشهداء يستصلح أمره؟ نعم، إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبي حب الحسين. أخواني، أنتوا افتحوا باب التاريخ، من ومن ارتبط بأهل البيت وارتبط بالحسين ولم ينجو؟ احنا خلينا نتكلم عن حقائق. كثيرا ما هذه الروايات تطرح، وكثيرا ما يعلق عليها المعلقين، وكثيرا ما تحشى، وكثيرا ما ترد إليها انصرافات. زين، كثيرا ما ترد إليها انصرافات، لكن إذا نريد أن نطبق هذا المعنى بالواقع الذي يتعايشه الأفراد، من ربط نفسه بالحسين بن علي ولم ينجو؟ من الذي ارتبط بسيد الشهداء ولم يستصلح أمره؟ من الذي ارتبط بالحسين بن علي ولم يضمن دنيا وآخرة؟ احنا نتكلم على وجه العموم في الموجة الإصلاحية التي يلتقيها الأفراد من واسطة الحسين، هؤلاء الذين يدخلون إلى الدين بواسطة الحسين، هؤلاء الذين ينجون من هلكة غير الإسلام بواسطة الحسين، هؤلاء الذين يهتدون إلى الدين بواسطة الحسين. أضرب لك مثال على ذلك، أحد السادة الأجلاء هذا عنده مركز إسلامي في مدينة من مدن الولايات المتحدة الأمريكية، زين؟ يقول ذات يوم أنا قاعد في المكتب في المركز الإسلامي، يقول دخل رجل من السيك، رجل سيكي، تبين أن هذا طالب جامعي عنده بحث الأديان، وقعد يفتر على هؤلاء أصحاب الأديان والملل، وقعد يأخذ معلومات عن مذاهبهم وعن أديانهم. يقول وعال إليه الأمر أنه يأتي إلى المركز الإسلامي حتى يسأل عن المسلمين وهوية المسلمين. يقول لما أنا شفت هذا على غير ملة الإسلام وليس كتابي حتى واحد يقدر يدخل، نعم، بواسطة البشارات وما إلى ذلك، يقول جعلت أتكلم له عن سماحة الإسلام، أتكلم عن عموميات الإسلام، أن الإسلام دين وحدة، دين حرية، الإسلام دين مساواة، الإسلام دين سلم، وجعلت أبحث معه حتى رأيته مشدود إلى الدين، ويحاول أن يكشف عن بعض الأسئلة التي تقربه إلى الإسلام أكثر وأكثر. ويقول الظاهر أنه أيضا كان مار على أكثر من مركز وسامع في عدة مراكز عن هوية الإسلام التي كشفت له بواسطة الأفراد الذين عرفوا الإسلام. لأن تدري الإسلام أكو إسلام معرف على عدة أقسام، أكو إسلام يعرفه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أكو إسلام يعرفونه، نعم، المتعصبين، أكو إسلام يعرفونه أتباع المذاهب المتنوعة، فكل واحد يعرف الإسلام على هويته وعلى شاكلته. يقول فجعلت أعرف له الدين، وكل صار هذا لمدة 3-4 أيام، كل يوم يحضر وكل يوم يسأل عن شيء. يقول إلى آخر يوم يقول سألني سؤال، قال أنا اتعرضت إلى عدة مراكز إسلامية واستفسرت من عدة دعاة إلى الإسلام وكشفوا على أغلب الارتباطات في الدين، لكن أنا وجدت عندكم أنتوا يا الطائفة الفلانية، زين، أنتوا عندكم عمل بقية المسلمين ما يسوونه. قلت له شنو؟ قال أنتوا عندكم مجالس تسمى بمجالس عاشوراء، تجتمعون فيها وتتحدثون فيها وتقومون بمراسيم، هذه المراسيم غريبة من نوعها لأنها تحمل طابع الحزن وطابع البكاء وطابع ضرب الصدور، وتطعمون الطعام، على ماذا كل هذا؟ هذه ظاهرة على شنو؟ ليش معنى؟ ليش غيركم ما عندهم هالظاهرة؟ ليش أنتم فقط غيركم ما عندهم الظاهرة؟ يقول أنا قمت وشرحت الواو، قلت هذه الظاهرة نحن نجددها في كل سنة لكي نثبت فيها مظلومية إنسان. قال فقط مظلومية إنسان؟ قلنا نعم. قال زين، باليوم الواحد بالعشرات من الناس يموتون مظلومين، وباليوم الواحد بالمئات يموتون، بل بالآلاف يموتون مظلومين، شنو من شخصية هذه الشخصية اللي 1400 سنة كما تدعون تجددون ذكرى مظلوميته؟ 1400 سنة تجدد ذكرى، شنو هذا؟ من هذا الشخص؟ يقول أخبرته بأن مؤسس الإسلام هو خاتم الأنبياء محمد، وإن النبي ركز هذه الدعامة اللي أنا تكلمت معك فيها، وبالنتيجة بعد اللتية والتي أوصى بوصايا ما إن تمسكت الأمة بتلك الوصايا لم تضل بعد نبيهم. من جملتهم أوصى بأربعة أشخاص، أوصى برجل اسمه علي بن أبي طالب، وبامرأة اسمها فاطمة الزهراء، وبولدين اسمهما الحسن والحسين، وعلي يصبح ابن عم النبي وصهره، وفاطمة تعتبر بنت رسول الله، والحسن والحسين أحفاد النبي. وهؤلاء جعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاة المكملين والسائرين على طريق النبي والموضحين لذاك المنهج الذي خفي عن الكثير وما وصل الكثير، فهم دعاة الاستمرار، استمرار الدين بواسطتهم. قال زين، وبعدين قال أما هؤلاء الذين أوصى في حقهم الرسول الأمة صنعت بهم هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، من جملتهم الإمام الحسين، هذا الذي قام منتصرا لدين جده محافظا على أحكامه ومبادئه ومحيا لسنته، عارضوه وجروه إلى قتل، وقتل بجريمة بشعة جدا ما تمثلت في أحد قبل الحسين وما تمثلت في أحد بعد الحسين، فإنه أنست رزيته رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. يقول قام يسألني، من جملة ما سألني قال زين إذا كان القتل جاري الآن أسألك شنو أكثر من القتل، حدود القتل؟ يقول جعلت أفصل إلى أن وصلت، قلت ومن جملة ما جرى عليه أنه ذبح له رضيع وليد ساعته في حجره، وليد ساعته في حجره، وذلك نصرة للدين. يقول قام الرجل يبكي يبكي يبكي يبكي حتى قال أنا من هذه الساعة أريد أن أعتنق الإسلام الذي الحسين واجهة فيه. شوف أنا أبي أعتنق الإسلام الذي الحسين واجهة فيه، الحسين واجهة فيه، أهل البيت واجهة فيه. يقول من يومه أسلم وحسن إسلامه وهو من الشباب المخلص الذي يسير في الهيئات والذي يعمل في خدمة السيد الشهداء سلام الله عليه. زين، نقل قضية ثانية نقلا عن المرحوم أحد العلماء آية الله السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، صاحب المؤلفات المشهورة المعروفة، علي من المهدي إلى اللحد، فاطمة الزهراء من المهدي إلى اللحد، وهكذا مؤلف معروف السيد رحمة الله عليه، هكذا نقلوا عنه. قال سنة من السنوات هذا السيد الجليل كان عنده مجلس في الهند، 10 محرم عاشور يقرأ في الهند مجالس، دعوه إلى الهند. يقول يوم وصول السيد إلى الهند كان يوم ممطر، فهذا المعزب ماله صاحب المجلس يقول أخذها بالسيارة وذهبوا باتجاه المنطقة اللي لابد السيد أن يصعد منبر هناك. يقول حتى أخذه السائق، سائق السيارة صاحب الحسينية، يقول مرر على بعض المجالس في الهند، شايف أنت خطيب أول مرة تدخل البلد، ها يقولك مولانا ترى هذه حسينية، وبعد شوية تقول هذه حسينية فلان، هاي حسينية فلان، وهنا أكو حسينية وهناك أكو حسينية، تحاول أن تظهر الحسينيات وتعرفها حق رجل الدين. يقول مرة بنا على حسينية والمطر ينزل بغزارة، وإذا بالناس يدخلون أفواج أفواج إلى الحسينية، لكن صادف شاف له واحد واقف برا الحسينية وبيده مظلة، وأجلكم الله قاعد يعدل الأحذية زين خارج باب الحسينية والمطر ينهمر هكذا على رأسه. يقول قال لي سيدنا هذه حسينية، قلت ما شاء الله الناس يحضرون كذا، بس هذا السيكي اللي واقف برا، لفة السيك الهندوس، ها اللي واقف برا يرتب الأحذية، هذا شنو؟ هذا ليش؟ يعني إذا هذا خادم فهل المسلمين الشيعة بعد ما حصلوا لهم إلا واحد سيكي يجي يخدم، ها؟ فشال جابوا لهم واحد مسلم ولا هي بيحقرون ولا شو القضية؟ قال لا مولا أنا شفت هذا اللي أنت تقول عنه هذا خادم تعتقد؟ قال نعم. قال هذا هو صاحب الحسينية، هذا هو صاحب الحسينية، هذا هو صاحب الحسينية. قلت عجب. قال نعم، هذا عنده قضية مع الحسين سلام الله عليه، طلب من الحسين بن علي شيئا فقضيت حاجته، قام وأسس لهذه الحسينية. والعلة التي لا يدخل داخل الحسينية فيه يقول المسلمين يعتقدون بأن الواحد اللي على غير ملة الإسلام نجس، فأنا أخاف أدخل بيت الحسين حتى أنجس بيت الحسين. شوف إلى هالدرجة عنده عقيدة وعنده محبة لسيد الشهداء سلام الله عليه. ولهذا أخواني اللي يرتبط بالحسين منذ صغره منذ نعومة أظفاره، الآن على سبيل المثال، على سبيل المثال الليلة ليلة السبت في مجالس كثيرة، لكن هذا المجلس ما الذي دعاك أن تحضر إلى هذا المجلس؟ سؤال شنو؟ مثلكم مثل كثير من الشباب الله يحفظهم الموجودين بالمجلس وغيرهم، الآن إذا أكو قنوات تبث برامج مثلا رياضة وكرة قدم، كثير منهم قاعد يشوفون كرة قدم. كثير من الشباب الآن تحصلهم على البحر، تحصلهم في المولات، وتحصلهم في المجمعات قاعد يتمشون يتسوقون زين. وكثير منه شوفه قاعد في بيته مريح، لكن أكو كثير منا إحنا يأتي إلى هذه المجالس وما يقدر ينقطع منها، حتى لو كان عنده شغل يحاول بقدر الإمكان أن يخلص أشغاله حتى يدرك هالمجالس. تدري ليش؟ يوم من الأيام أنت فكرت أن شنو الشيء الذي يدفعك ويجذبك إلى الحسين ولا الارتباط بالحسين سلام الله عليه؟ خطيب صح، يمكن يكون خطيب ذات صيت لوذعي عنده معلومات كذا ما يخالف، لكن جينا في فترة ما فيها خطيب، مو أي خطيب اللي يجذب الناس زين. لكن هل معناته أن حضورك حضور للخطيب؟ حضورك للعشاء، حضورك للحسينية، حضورك لمعرفتك مع صاحب الحسينية؟ لا، أكو سر أعظم من هذا، وهو السر الأعظم من هذا أننا نحن نشأنا ونشأت لحمتنا على حب أهل البيت، نشأت لحمتنا على حب أهل البيت. الله يعلم هالأمهات اللي أرضعون اللبن ايش كثر من رائحة الحسين أعطوا، تلقاها جاية من المجلس أو رائحة للمجلس، هذه كلها مولانا لها تأثير، هذه كلها لها تأثير. هذا الشاعر شو يقول؟ يقول لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. يكفيك إذا ربطت نفسك بسيرة أهل البيت وبالحسين سلام الله عليه وخليت عيالك يمشون على هذا الدأب، باشر هالأولاد المحبين لآل بيت رسول الله يطلعون في المجتمع كاللآل وكالجواهر التي لا تقدر والتي لا تقاس. العالم المرتبط بأهل البيت المتفاني في محبة أهل البيت يطلع أعجوبة من الأعاجيب. الشيخ البهائي قدس الله سره الشريف المتضلع في علوم الفقه، المتضلع في علوم الأصول، في العلوم الغريبة بأنواعها، يعني العلامة البهائي الشيخ البهائي كان شيء أعجوبة في الواقع، أعجوبة. أجوا سألوا والدته أمه، سألوها قالوا أنت كنت تتوقعين يوم من الأيام ابنك يوصل إلى هذه المواصيل ويوصل إلى هالارتباطات ويوصل إلى هالدرجة من العلم ويوصل إلى العالم كله يحكي في الشيخ البهائي وآثاره إلى يومنا هذا موجودة؟ ابتسمت قالت لو كان يصل إلى أبعد من تلك الحدود ما كنت أتعجب، ما كنت أتعجب. إذا أنت أبو اسمع، إذا أكو أمهات يسمعون خلي يسمعون، سعادة أبنائنا وشقائهم ترى بيد الآباء أخواني وأخواتي، سعادة أبنائنا وشقائهم بيدنا إحنا. احنا اللي نزرع حتى نجني ونحصد ما زرعنا. ان زرعنا بذورا طيبة حصدنا طيب، وان زرعنا خبيث نحصد خبيث. اي نعم. قالت لو الشيخ البهائي كان يصل الى مواصيل اعلى من هذه ما كنت اتعجب. قال لمه؟ قال لانني ما ذكرت انني ارضعته قط الا وكنت على وضوء طهارة. هذه اللي ما ترضع ولدها الا تكون على وضوء، تريد ان تنمي الحركة الروحية بواسطة هذا اللبن المادي في جسم هذا الولد، ها؟ هتتوقع ما يرتقي؟ ما يرتقي؟ الليلة احنا مجتمعين بمناسبة مرور اليوم السابع على رحيل رجل انا ما اعرفه في الحقيقة، يعني حقيقة ولا واحد فينا احنا يعرفه يمكن الا القليل اللي اكو هناك صداقة بينه وبينه، بين المرحوم، او صلة رحم بينه وبين المرحوم رحمة الله عليه. لكن انا اجزم لك واكد لك بانه لو كان انسانا خلا قلبه من الحسين لما انتج ثمرة إلى قيام الساعة يفتخر فيها في عالم البرزخ. إلى قيام الساعة يفتخر فيها في عالم، وهو ولده ملا جليل الكربلائي، هذا الذي خدم الحسين منذ صغره، والذي يخدم الحسين منذ صغره. قطعا هذه البذرة بذرة طيبة، البذرة الطيبة أو العقال الطيب أو الغصن الطيب من الشجرة الطيبة التي تدعوه لا يثمر إلا طيبا، ولا يوفق إلا بدعاء إنسان هو وجيه عند الله، هو وجيه عند الحسين، هو له رابطة بسيد الشهداء سلام الله عليه. ويكفي أن يكون له فخر وعزة أن يقال إن فلان أبو فلان. تارة إحنا الآباء ما لنا أي كرامة، كرامتنا تصير بعيالنا، صح ولا لا؟ تلقى الأبو ما حد يعرفه، لكن مرة واحدة ولده يصير مثلا وكيل وزارة، ولده يصير وزير، ولده يصير حاكم، يصير وجيه. فهذه النسبة والوجاهة واحد يكتسبها من وين؟ من ولده. وتارة بعض المرات الفخر أيضا من هذا المجال، الفخر أيضا يحصل عليه من هذا المجال. يكفي أن ثمرة حياتي أوقفتها لسيد الشهداء. وتدري هذا الوقف، وقف الحسين سلام الله عليه، شنو عزيز؟ أذكر في سنة 88 صار هناك موكب في قم المقدسة، موكب ليلة عاشوراء، يطلعون مواكب عزائية ويضربون زنجير وما كذا سلاسل. هذه واحد من الأطفال إجا يعبر زينه يبيل حق موكب الزنجير، إجا دعمته سيارة ومات، لكن موته كانت فاجعة لأبويه. تدري ليش؟ لأن أبويه بعد سنوات طويلة رزق بهذا الولد، 15-16 سنة يا الله حصلوا على هالولد الواحد وأسكنوا حدقة العيون وتأملوا كل الخير من ورائه. وصل عمره 12-13 سنة وإذا ملك الموت اختطفه ليلة عاشوراء. ليلة عاشوراء، أنت تتوقع مثل هذا الأب ومثل هالأم شي يسوون؟ يلا الآن أسأل واحد واحد، شي يسوي الأب؟ واحد يقول يجن، الثاني يقول خلاص بعد أسقط ما في يده، كل آمال وأماني حياته راحت. الأم هذه لازم تصعق بعد تعيش بقية حياتها وهي شنو؟ ها؟ شاردة الذهن، شاردة البال. يقول لكن شافوا الأبو على الجنازة وهم مبتسم، هني تمثل حب الحسين، هني تمثل لك حب الحسين، هني إذا أنت تبي تعرف قلبك ها مملوء ومغموس بحب الحسين أم لا، هني تعرف بهالمواقف تعرفها. إذا تريد أن تعرف هل أنت من المتمسكين بحبل ولاية أهل البيت، أم لا؟ هني تعرفها. قالوا له حجي إديه كذا، قال لا أبدا أبدا، بالعكس أنا سعيد لسبب. قالوا له شنو سعادتك بسبب شنو حجي؟ قال سعيد إني أنا ما كان عندي في حياتي إلا هذه الوردة، وقدمتها ليلة عاشوراء للحسين بن علي، أعطيته هدية للحسين. وبالفعل بالفعل، فهنيئا لمن يقدم الزهور في سبيل الحسين وليرتبط بسيد الشهداء سلام الله عليه. فنحن هذه الليلة مجتمعين لكي نعظم الأجر للحسين بأحد أحبابه، بحب هؤلاء الذين اعتصر قلبه على سيد الشهداء. فأنا أجي إذا هذا الشريط المسجل الليلة يوصل إلى إصفهان إلى أخي العزيز ملا جليل، أنا أحب أوجه له هذه الكلمة، وخلي تكون هذه الكلمة توجيه لنا إحنا جميعا، ها؟ تكون هالكلمة توجيه لنا إحنا جميعا. لا سمح الله الدنيا تنقلب عليك يوم من الأيام وتقف أو توقفك وقفة فقد عزيز من الأعزة أو حبيب من الأحبة. بذاك الموقف اتذكر كلامي، ذاك الموقف اتذكر كلامي. أنا بقول أبو محسن يا ملا جليل يا خادم الحسين، بعد رجوعك من كربلاء، لأنه كان في كربلاء المقدسة وفاة النبي، بعد رجوعه من كربلاء فجع بوالده، انفجع بموت أبوه، قطعا شخصية معروفة بين الأوساط، الأحبة المتعلقين كثار يسمعون أبو ملا جليل متوفيها يحضرون له من كل مكان، من أقاصي البلاد يحضرون للتشييع ويشاركونه في العزاء. أنا بسأله سؤال، خوش تشييع قطعا صار، غسل بأحسن غسل، كفن بأحسن كفن، شيع على يد العشرات بل المئات ولربما الآلاف من المشيعين. ليش؟ لأنه أبو خادم الحسين، لأنه أبو خادم الحسين، لأن عنده وجاهة عند الحسين سلام الله عليه. أنا بسأل سؤال واحد، من اللي نزل والدك يا ملا جليل في القبر؟ أكيد أنت، صح؟ أنا بسألك أنت يا الخادم، خادم سيد الشهداء يلي من صغرك خدمت الحسين، يوم اللي نزلت والدك في القبر وكشفت عن وجهه التراب، ها، لكي توسد خده الثرى، أكيد من لحلك هذا الخد هم صار بخاطرك لآخر مرة، هم تنحني وتقبل خد والدك مو؟ ها؟ هذه أمانينا احنا، كل هذه بعد آخر محطة، بعد لحظة أريد أن أجعل اللبن، ها، وراح يكون تحت التراب، بعد أبويا ما أقدر أوصل، أبويا بعد ما أقدر أقبله، هذا آخر مكان يمكن أن أقبل والدي. لكن أقول له مولاي أبو محسن، هم تحيرت في أي موضع تقبل والدك؟ ها؟ هم يوم اللي جيت أنت تقبل والدك كنت حائر أتقبله على جبهته أم تقبله على خده؟ ما احترت إن شاء الله، لكن ما أدري يوم اللي ما احترت وقبلت الجبين، ها، أو قبلت الخد، هم تذكرت هذا اللي من صغرك تنادي باسمه يا حسين؟ هم تذكرت بهالموقف وبهالمحنة؟ ها، هم تذكرت وقوف الإمام زين العابدين في لحد والده وهو حائر ما يدري ما يصنع؟ تذكرت الإمام زين العابدين لما قال بنو أسد أطال بنا الانتظار، فنظرنا وإذا بنا نراه حائرا ينظر إلى البدن، عند بخاطره يقبل لكن ما يدري وين يقبل، إذا بخاطره يقبل إيد أبوه شلون يرفع الإيد ويشوف الأصابع مقطعة، إذا بخاطره يقبل صدر أبيه، الصدر محطم، إذا بخاطره يقبل الرأس والخدها، والحسين جثة بلا رأس. ولهذا خرج الإمام يحاول يخاطب أهل نعم الوقوف بماذا؟ يا ناس ما منكم أحد ينهض ساكت، ها الحسين احنا كلنا اصحاب عزاء، يا ناس ما منكم احد ينهض يواريح سيف، عاري على حر الثرى امترب الخير الى الله تعالى، خل اقوم اشيع اغسل اكفن ادفن اجري عليه مراسيم الدفن، ها كل ميت لازم اله ناس يجهزوا شي يسوون، لازم يغسلوا جنازته ولازم يكفنوا وانا عزيز بلا غسيل عاري تخلو عيني انعميت يا ناس من شفات المظلوم احنا ظهر والله اعلم بحاله ابدال الجفن والتابوت لف باريه وشاله، اي اي والله لف باريه والجفين خلاها ويا الجسم مجموع. اكو سؤال انا وياك نسأل الامام زين العابدين، حاضر تسأل بسم الله، يبا هذا الجسم جاوين الراس فوق الزمر مرضوع، ما ان بقي زمن الهوى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبعين شدادي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم شافي مرضانا اقضي حوائجنا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم لا تفرق بيننا وبين ساداتنا أهل البيت في الدنيا والآخرة، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم من اجتمعنا لأجله وبسببه الفقيد السعيد، اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه وإيانا وارحمنا وإياه برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روحه وأرواح من ساروا على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.